إن تكن إنسانا فاعبد الرحمن، إن تكن إنسانا فاعبد الرحمن، واستجب للنصح واحفظ القرآن، واستجب للنصح واحفظ القرآن. إن تكن إنسانا فاعبد الرحمن، إن تكن إنسانا فاعبد الرحمن، واستجب للنصح واحفظ القرآن، واستجب للنصح واحفظ القرآن، واستعذ بالله تطرد الشيطان، واستعذ بالله تطرد الشيطان، لا تكن كذابا، لا تكن خوانا، لا تكن كذابا، لا تكن خوانا، فاعبد الرحمن. إن تكن إنسانا فاعبد الرحمن، إن تكن إنسانا فاعبد الرحمن، واستجب للنصح واحفظ القرآن، واستجب للنصح واحفظ القرآن. لا تكن مغتابا تفقد الأخوان، لا تكن مغتابا تفقد الأخوان، أتقن الأعمال لا تكن كسلانا، أتقن الأعمال لا تكن كسلانا، فاعبد الرحمن. إن تكن إنسانا فاعبد الرحمن، إن تكن إنسانا فاعبد الرحمن، واستجب للنصح واحفظ القرآن، واستجب للنصح واحفظ القرآن، واترك الإسراف واهجر العصيان، واترك الإسراف واهجر العصيان، بالذي قلناه ديننا أوصانا، بالذي قلناه ديننا أوصانا، فاعبد الرحمن. إن تكن إنسانا فاعبد الرحمن، إن تكن إنسانا فاعبد الرحمن، واستجب للنصح واحفظ القرآن، واستجب للنصح واحفظ القرآن، واترك الإسراف واهجر العصيان، واترك الإسراف واهجر العصيان، بالذي قلناه ديننا أوصانا، بالذي قلناه ديننا أوصانا، فاعبد الرحمن. إن تكن إنسانا فاعبد الرحمن، إن تكن إنسانا فاعبد الرحمن، واستجب للنصح واحفظ القرآن، واستجب للنصح واحفظ القرآن. إن تكن إنسانا فاعبد الرحمن، إن تكن إنسانا فاعبد الرحمن، واستجب للنصح واحفظ القرآن، واستجب للنصح واحفظ القرآن.